بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع. انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى باب جديد في كتاب الحج، وهو باب الهدي. فقال عليه رحمة الله: باب الهدي. والهدي هو ما يهدى إلى الحرم من النعم وغيرها. وأما العلماء رحمهم الله حينما تكلموا عن أحكام الهدي، قالوا إن الهدي هو اسم لما يهدى إلى مكة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يتقرب بشاة أو ببقرة أو ببعير. والهدي عند العلماء ينقسم إلى نوعين: هدي واجب، وهدي هو التطوع، هدي التطوع. وأما الهدي الواجب على قسمين كذلك: القسم الأول ما أوجبه المرء على نفسه، وهذا يكون بالنذر، والقسم الثاني هو ما وجب بالشرع. فالذي وجب بالشرع جاء ما يدل عليه بالنص، وقد يأتي شيء مسكوت عنه فيقيسوه العلماء على الهدي المنصوص. لهذا إذا نظرنا في كتاب الله سنجد أن الدماء أربعة. الله عز وجل يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال العلماء: المقصود بالهدي هنا هو هدي التمتع، وهذا هو أول الدماء المنصوص عليها. ثم قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهذا هو دم الإحصار، وهو أيضا منصوص عليه. وقال الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. هذا هو دم جزاء الصيد، وهو أيضا منصوص عليه. الدم الرابع وهو الأخير دم الفدية، والمقصود بالفدية فدية الأذى. قال الله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن هذا هو أقسام الهدي. وأجمع العلماء على أن الهدي لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، كما قال الله: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وأما من جهة الأفضل، فلا شك أن في الهدي أفضل الهدي هو الإبل، ثم البقر، ثم الظأن، ثم المعز، وهكذا. وهذا شيء متفق عليه، كما ذكر ذلك ابن عبد البر، وكذلك ابن رجد ذكروا إجماع العلماء، وأن العلماء متفقون على أن الهدي لا يكون إلا من الأزواج الثمانية التي نص الله سبحانه وتعالى عليها، وأن الأفضل في الهدي الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، ثم المعز. والخلاف إنما هو في الأضاحي، فهذه التي اختلفوا فيها ما هو الأفضل، فمنهم من يرى أن الكبش هو أفضل الأضاحي. أما في الهدي فكما أشرنا: الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، ثم المعز، أو ثم الظأن، ثم المعز. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الأول. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها، ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. عائشة رضي الله عنها تخبر أنها هي التي فتلت القلائد، والفتل هو اللي، إذا لوى الشيء بيده يقال فتيل ومفتول. قال العلماء: المقصود به الحبل الدقيق، يكون من ليف. الفتيل هو حبل دقيق يكون من ليف. فهنا عائشة تخبر رضي الله عنها وأرضاها أنها فعلت هذا وقلدت الهدي، والقلائد جمع قلادة وهو ما يعلق في أعناق الهدي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قلد الهدي ووضع في هذا الهدي ما يدل على أنه هدي. وقد يقول قائل: كيف يكون الهدي يقلد؟ ماذا يوضع عليه؟ القلادة معروف أنها ما يحاط به العنق، فهنا يؤتى إلى الهدي، كان بعيرا أو كانت بقرة أو شاتا، فيوضع فيها من العنق كالخيوط أو شيء من الحديد أو شيء من النعال، توضع على الهدي ليعلم أنه هدي حتى يحترم. فهي لما قالت فتلت، أي لوت رضي الله عنها بيدها هذه القلائد ثم وضعتها على هذا الهدي، ثم أخبرت أيضا أنه تم الإشعار، قالت ثم أشعرها وقلدها. عرفنا معنى التقليد، بقي الإشعار. الإشعار في لغة العرب في أصله بمعنى العلامة، وهنا المراد به أن يجرح الهدي في صفحة سنامها. لماذا؟ حتى يسيل الدم. ولماذا؟ ما هي الفائدة؟ لماذا يسيل دمها؟ قالوا ليعلم أنه قد جعل هذا هديا. ولهذا قال العلماء: إذا طعن البعير في شق سنامه الأيمن هذا يقال له إشعار. والعلماء قد أجمعوا على أن الإشعار خاص بالإبل والبقر، بمعنى أن الغنم لا تشعر. لماذا؟ لأنها تضعف عن ذلك، كما ذكر ذلك ابن قدامة، ذكر اتفاق الفقهاء، وكذلك الحافظ ابن حجر نقله عن ابن المنذر أنه إجماع من الفقهاء والعلماء على أن الغنم لا تشعر، تقلد الغنم تقلد لكن لا تشعر. والخلاف في حكم الإشعار في غير الغنم، هم متفقون جميعا في غير الغنم الإبل والبقر، هناك من الفقهاء من لا يرى الإشعار، وهذا هو مذهب أبي حنيفة بخلاف جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء، كلهم على سنية الإشعار. من الصحابة كما أشرنا ابن عباس وابن عمر وعائشة كما في هذا الحديث، هي تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أشعرها، وكذلك التابعون رضي الله عنهم، مالك والشافعي أيضا من الفقهاء، وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الظاهرية، كل هؤلاء ذهبوا إلى سنية الإشعار، وأن الهدي يجرح في صفحة سنامه حتى يسيل الدم ليعلم أنه قد جعل هديا. والدليل هذا الحديث، وكذلك حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري، لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة قال المسور: فقلد النبي عليه الصلاة والسلام الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة، كما جاء في صحيح البخاري. كذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الظهر بذي الحليفة قال: ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم، يعني مسحه وأزاله، بعد أن أشعرها وسال الدم مسحه النبي عليه الصلاة والسلام وأزاله، وقلدها نعلين. إذن سنة التقليد وكذلك سنة الإشعار، أشعرها وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته عليه الصلاة والسلام، ثم أهل بالحج كما قال ابن عباس. هذه النصوص، حديث عائشة وحديث المسور وحديث ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، تدل على أن الإشعار سنة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام تعاطى هذا الإشعار والتقليد بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه سنة. أبو حنيفة خالف هؤلاء كلهم، حتى قال بعض الفقهاء كابن حزم وغيره: لا يعلم لأبي حنيفة فيها متقدم من السلف ولا موافق من فقهاء عصره. يعني كأن ابن حزم يريد أن يقول إن أبا حنيفة انفرد عن العلماء كلهم، وذلك أنه ذهب إلى كراهية الإشعار وأنه ليس من السنة، بل إنه كان يقول إنه مثله. والمثله، ما معنى المثله؟ إذا مثلت بالحيوان، إذا قطعت أطرافه أو شوهت أعضاءه، مثل ما تمثل بالقتيل إذا جدعت أنفه أو أذنه أو شيئا من أطرافه، فأبو حنيفة رحمه الله كان يرى ذلك أنها مثلة، ويستدل بالحديث الذي جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المثلة، قال والإشعار مثلة وقد نهينا عن المثلة. لهذا أو ابن حزم كأنه لا يدري أن إبراهيم النخعي قد سبق أبا حنيفة إلى هذا القول، لهذا العيني أراد أن يرد على ابن حزم فقال له بل إن إبراهيم النخعي ذهب إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة، هو متقدم على أبي حنيفة. لهذا في جامع الترمذي وساق الترمذي بإسناده أن يوسف ابن عيسى سمع وكيعا، كان في مجلس سمع وكيعا وهو يقول لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا، فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة. وكيع بن الجراح الرؤاسي رحمه الله ينكر على أبي حنيفة وعلى قوله ويرى أنه بدعة، ويقول لا تسمعوا لهم ولا تنظروا إلى أهل الرأي ولا إلى قولهم، فإن الإشعار سنة. فكان في المجلس رجل فقال هذا الرجل إنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال إن الإشعار مثله، فراوي الحديث يقول فرأيت وكيعا قد غضب غضبا شديدا وقال لهذا الرجل أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم، ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. لهذا العلماء اعتذروا لإبراهيم النخعي، ومنهم الذهبي رحمه الله في كتابه التنقيح في تنقيح التحقيق قال ما كأنه بلغه الحديث، يعني أن إبراهيم النخعي ما بلغه الحديث في الإشعار، ولو بلغه لما قال بأنه مثله. إذن أبو حنيفة وسبقه إبراهيم النخعي إلى القول بأن الإشعار مثله، والعجيب أن هذه النصوص صريحة وقد بلغت الأحناف. ماذا قالوا؟ قالوا هذا كان في الابتداء، يعني في أول الإسلام كان يشعر النبي عليه الصلاة والسلام الإبل، ثم بعد ذلك أو الهدي، ثم بعد ذلك جاء النهي عن المثلة، إذن هذا منسوخ، فصار الإشعار عندهم منسوخا، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الإشعار والتقليد فعله النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، يعني في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. وأما المثلة فقد نزل النهي على الصحيح بإثر غزوة أحد، لما أراد المسلمون أن يفعلوا بالمشركين كما فعلوا بشهداء أحد، لأنهم مثلوا بالقتلى لا سيما حمزة رضي الله عنه، فنزل النهي عن المثلة. فكيف يكون الناسخ متقدما على المنسوخ؟ لا يصح هذا. فإذا لا شك أن الإشعار سنة وفيه غرض مهم، وهو ألا يختلط الهدي بغيره وأن يتوقاها اللص كذلك. فأبو حنيفة كان يقول يكفي التقليد، فلماذا الإشعار؟ التقليد يكفي أن هذا هدي. في الحقيقة هذا لا يحصل بالتقليد، لأن التقليد قد ينحل، قد يسقط هذا الذي وضع على عنقه ويذهب، بخلاف الإشعار وهو سنة وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فالأدلة في ذلك كثيرة، ومذهب أبي حنيفة كما أشرنا خطأ وغلط، وقد أنكر وكيع هذا القول وكان يقول إنه بدعة رحمه الله. جاء أبو حنيفة أيضا ومن معه من الأحناف وقالوا إن هذا الإشعار فيه إيلام وفيه تعذيب للحيوان ولا ضرورة لذلك، وهذا أيضا غير صحيح، بل إن الإشعار ليس من تعذيب الحيوان ولا هو مثله. لماذا؟ لأنه شيء يسير لا يؤثر، كالكي والختان والحجامة والوسم والفصد، هذا فيه إيلام لكنه لغرض صحيح، وهذا الإيلام يسير ولا يقال إنه مثله. إذن هذا كله يبين أن الصواب أن الإشعار ليس بمثله أصلا، ولا يقال أن كل جرح مثله. المثلة هي ما يكون فيها التشويه وفيها يعني كقطع الأنف والأذنين وأن تسمل العيون وهكذا. إذن هذا هو الصواب في ذلك. لهذا أراد بعض أهل العلم كالطحاوي وهو حنفي المذهب، أراد أن يقول وأرادوا أن يخرجوا بأبي حنيفة، وذلك أن أبا حنيفة ومن معه قالوا إن الناس في زمنهم كانوا لا يحسنون الإشعار، فكانوا يشقون الجلد، حتى إن هذا الهدي يدمى ويبالغون في الشق حتى يصلوا إلى اللحم، فكان أبو حنيفة لهذا الغرض ينهى عن الإشعار، لأن الناس ما كانوا يعرفون السنة ولا يدرون ما معنى الإشعار. فجاء الطحاوي رحمه الله فأراد أن يخفف على أبي حنيفة، لا سيما أن بعضهم قالوا إن الطحاوي هو من أعلم الناس بمذهب أبي حنيفة ومن أعلم الناس بأقواله، فقالوا لعل أبا حنيفة قصد ذلك، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل كان يرى أن الإشعار مثله مطلقا، وهذا خطأ، بل ابن السنة قد فعلها عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثاني، فقال الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى الإبل كما في حجة الوداع، وأهدى كذلك الغنم كما في هذا الحديث، وأهدى عن أزواجه البقر كما في حجة الوداع. ومع وضوح الحديث وصراحته وأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى غنما، إلا أن العلماء اختلفوا في إجزاء الشاه. الله عز وجل أخبر أنه ما تيسر من الهدي، وما تيسر من الهدي أقله شاه، تجزئ في الهدي وتجزئ في الأضحية. ومع ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فذهب جماهير أهل العلم، الصحابة رضي الله عنهم كعلي وابن عباس كلهم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة حتى الظاهرية، على أن الهدي إذا أهدى شاة فهديه صحيح. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول هديا بالغ الكعبة، ومعلوم بالإجماع أنه قد تجب الشاة في جزاء الصيد، فدل على أن الشاة تصلح هديا، كما ذكر ذلك العلماء، كانوا يستدلون بهذه الآية هديا بالغ الكعبة على أن الشاة تصلح هديا من الغنم، فدلت هذه الآية على أن اسم الهدي ينطلق أو يطلق على الشاة. كذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا وهو حديث الباب، أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى مرة إلى البيت غنما، وهو نص صحيح صريح في أن الهدي يكون من الغنم. ولهذا مر معنا في باب المتعة في التمتع أن ابن عباس لما سأله مولاه أبو جمرة عن المتعة فأمره بها، ثم سأله عن الهدي فماذا قال له؟ قال له فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، فقال له أو شاة، والحديث في الصحيحين، وهذا اللفظ عند البخاري. علي بن أبي طالب أيضا قال رضي الله عنه كما في موطأ الإمام مالك ما استيسر من الهدي شاه، هكذا يقول رضي الله عنه ما استيسر من الهدي شاه. إذن من الذي خالف في هذه المسألة؟ في الحقيقة ذكروا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرى أن اسم الهدي لا يطلق إلا على الإبل والبقر، أما بالنسبة للإبل فهذا شيء مجمع عليه والبقر، لكن الخلاف في الشاة كما أشرنا، فكان ابن عمر رضي الله عنه يرى ذلك. كذلك نقل عن عائشة أنها كانت تذهب إلى ما ذهب إليه ابن عمر، أن اسم الهدي لا ينطلق إلا على الإبل والبقر، وهذا شيء غريب. لماذا؟ لأن حديث الباب من الذي يرويه؟ ترويه عائشة رضي الله عنها. ولهذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر أنه ورد بإسناد قوي عن عائشة وعن ابن عمر أنهما كانا لا يريان ما تيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر، وذكروا أن القاسم بن محمد وهو ابن محمد بن أبي بكر قد وافق عائشة وابن عمر، بل وذكروا أيضا أن عروة بن الزبير وسعيد بن جبير كل هؤلاء كانوا على هذا القول. ولا شك أن هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه واجتهاد من عائشة، وإلا فالنص صريح، بل قد روته عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى مرة إلى البيت غنما. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثالث، فقال رحمه الله الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. هذا الحديث ظاهره أنه يجوز ركوب الهدي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له اركبها، وهنا في الحديث نفسه قال يسوق بدنه. قد يقول قائل ما الذي أدراكم أن هذه هدي؟ يسوق بدنه، نقول جاءت رواية في صحيح مسلم يسوق بدنه مقلدة، ومعروف أن البدنة تطلق على الجمل وتطلق على الناقة بل حتى على البقرة، بل منهم من قال إن البدنة تطلق على كل ما يهدى من البقر والغنم والإبل، لكن الأشهر وأكثر الاستعمال هي تطلق على الإبل، ومن أهل اللغة أو كثير من أهل اللغة يقولون بل هي تطلق على البعير والبقرة، وهناك من أهل اللغة وهم قليل قالوا تكون البدنة من الإبل والبقر والغنم، لأن البدنة والبدن كما أشرنا جاء في كتاب الله والبدن جعلناها لكم، فالمفسرون طائفة تقول البقر وطائفة تقول الإبل والبقر وطائفة تقول الإبل والبقر والغنم. إذن هذه التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام كانت هديا بدليل أنه رآها مقلدة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يركبها. هذا ظاهر الحديث كما أشرنا، يظهر أنه يجوز أن يركب الهدي لأن النبي عليه السلام قال اركبها. جماهير أهل العلم بل منهم من نقل الاتفاق على أنه لا يجوز ركوب الهدي إلا عند الاضطرار، إذا اضطر إلى الركوب نقول لا بأس أن يركب الهدي، أما وهو لم يضطر لا يجوز له أن يركب هذا الهدي. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول في القرآن ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال العلماء والبدن التي هي هدي من شعائر الله، ومعروف أن تعظيم شعائر الله واجب، فإذا ركب هذه البدن التي هي هدي فهذه استهانة، قالوا إذن لا يجوز ركوبها إلا في حال الضرورة، إذا كان مضطرا فلا بأس. ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث على أنه لا يجوز الركوب، لأن الرجل عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها قال له إنها بدنة. لماذا هذا الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنها بدنة؟ لأنه قد تقرر عندهم أن الهدي الذي هو بدنة كان بعيرا أو بقرة لا يركب، وجاء التصريح في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد أن سئل عن ركوب الهدي قال عليه الصلاة والسلام اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، حديث جابر في صحيح مسلم. هذا يدل على أن إباحة الركوب يكون بحالة الاضطرار إليها وليس على الإطلاق أن من أراد أن يركب فليركب. قد يقول قائل أليس هذا الحديث عندما قال له اركبها يدل على الإباحة؟ لا، هذا غير صحيح، بل هذا الحديث اركبها عندما قال له اركبها ثم كرر عليه اركبها ويلك أو ويحك، هذا يدل على أن الرجل كان في حالة الاضطرار، جمعا بين هذا الحديث وحديث جابر، لأنه لما سئل عليه الصلاة والسلام سئل عن ركوب الهدي ماذا قال؟ قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها. ما معنى إذا ألجئت إليها؟ اضطريت إلى ذلك. فإن كان الأمر كذلك أن الإنسان إذا اضطر إلى هذا فله أن يركب عند الضرورة، أما أنه مطلقا يركب الهدي فلا يجوز. فهذا الحديث إذن عندما قال له اركبها ويلك أو ويحك هذا كان في يعني كما يقول العلماء حادثة عين في رجل بعينه، فلا بد من مسلك الجمع بين الروايات، وليس الروايات تؤخذ بعين عوراء تنظر إلى هذا الحديث وتقول إذن خلاص هنا النهي جاء فنأخذ بهذا النهي، فهذا غير صحيح، لا بد أن تجمع بين هذه الروايات. جاء في مسلم النهي، إذن الأصل هو عدم ركوب الهدي وأنه لا يجوز، هذا هو الأصل، فتحمل المطلق على المقيد. ولهذا جاء الحديث الذي بين أيدينا حديث الباب هو من حديث أبي هريرة، جاء كذلك من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها، فقال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ثلاثا كما في الصحيحين ثلاثا، والنبي عليه السلام يأمره. فلا بد من حمل المطلق على المقيد، فيقال أن حديث أبي هريرة وهو حديث الباب، وكذلك حديث أنس وهو كحديث أبي هريرة، هما حديثان مطلقان في ظاهرهما يدلان على الإذن في ركوب الهدي، هذا ظاهر الحديثين. لكن حديث جابر مقيد، وجاء التقييد في ذلك صريحا، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. إذن ما الذي يلجئه إلى الركوب؟ الضرورة، إذا ألجئت إليها حتى يجد ظهرا، أي يجد مركوبا غير الهدي فيركبه بعد ذلك. إذن لابد أن نقيد الحديثين بهذا القيد، أنه يجوز الركوب عند الضرورة، يجوز ركوب الهدي عند الضرورة، أما إذا لم يكن مضطرا فلا يجوز له أن يركبها، وهذا هو الصواب وعليه جماهير أهل العلم. قال العلماء ما خالف أحد من الأئمة الأربعة. جاءت رواية عن أحمد وهي ليست المذهب أنه يجوز الركوب مع عدم الحاجة، كما ذكر ذلك ابن قدامة وصاحب الإنصاف، وذكروا أن إسحاق كان يذهب إلى هذا القول، وكذلك طائفة من أهل الحديث يذهبون إلى هذا. وهذا ما يظهر من تبويب البخاري رحمه الله، أنه يرى الجواز، لأنه بوب باب ركوب البدن ثم ساق الآية والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. قالوا قوله لكم فيها خير هذا هو موضع الاستدلال، فالركوب خير وهي لكم خير. قالوا إذن تبويب البخاري يدل على أنه يرى جواز ركوب البدن بعموم هذه الآية لكم فيها خير. ولهذا إبراهيم النخعي ذكر عنه ابن أبي حاتم بإسناده، وجود إسناده الحافظ في الفتح، أنه كان يقول عند هذه الآية لكم فيها خير، كان يقول إبراهيم النخعي رحمه الله من شاء ركب ومن شاء حلب، هكذا يقول، يعني يجوز لك أن تركب ويجوز لك أيضا وتشرب من لبنها. وهذا غير صحيح، لا يجوز الركوب إلا عند الضرورة، وكذلك لا يجوز الشرب من لبن الهدي إلا الشيء الفاضل، لو زاد شيئا فاضلا فهنا يجوز. وهذا عليه أيضا مذهب جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، كلهم على أن كذلك الشرب لا يجوز. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في القرآن في ما ذكرنا أنه يجوز أن تشرب الفاضل، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. قال العلماء هذا دليل على أن الشيء الفاضل من لبنها يجوز لك أن تشربه، لأن اللبن إذا وجد ستجد معها ولدها، فإذا شربت ما فضل عن لبن ولدها لا بأس به، لأنه لا ضرر، لا ضرر على البقرة هذه أو الناقة ولا على ولدها. أما غير ذلك فلا تفعل، لا يقال أنه يجوز شرب اللبن مطلقا. لهذا جاء عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن رجل اشترى بقرة ليضحي بها، فحصل أن هذه البقرة نتجت يعني ولدت، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تشرب لبنها إلا فضلا، لا تشرب لبنها إلا فضلا، وإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها عن سبعة. وهذا أيضا حصل لعبد الله بن عمر عندما سئل عن الركوب. عبد الله بن عمر جاء في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح كالشمس مالك عن نافع عن ابن عمر أنه تكلم عن البدنة التي هي هدي إذا نتجت، فماذا قال ابن عمر؟ قال فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل فليحمل على أمه حتى ينحر معها، لأنه عندما نوى أن هذا هدي أو أن هذه أضحية فإن حصل أنها ولدت فهذا الولد يلحق بأمه وينحر مع أمه، لأنها صارت عبادة، أضحية لله عز وجل، بدنة هديا أو أضحية. فلهذا لما سئل قال إذا لما سئل ابن عمر كما في الموطأ قال إذا نتجت البدنة فليحمل ولدها، يعني يحمل مع أمه حتى ينحر معها. ما وجدوا ما يحملون عليه هذا الولد، قال فإن لم يوجد لها محمل فليحمل على أمه حتى ينحر معها. هذا يدل على ماذا؟ على أنه لا يجوز الركوب إلا للضرورة، لأن ابن عمر ما أباح حمل الولد عليها إلا إذا ما وجد له. وهكذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا تشرب لبنها إلا فضلا، وإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها عن سبعة. إذن هذا دليل على أن اللبن الذي يشرب إنما هو الفاضل عن ولدها. وقد يقول قائل هذا في الأضحية وليس في الهدي، سئل عن الأضحية، لا فرق بين الهدي والأضحية في الحرمة، لا فرق بينهما، خلافا لأبي حنيفة فقد خالف الجمهور وذهب إلى أنه لا يجوز شرب اللبن مطلقا، حتى الفاضل يقول لا يجوز شربه. طيب ماذا يصنع بهذا اللبن الذي في ضرعها وهو فاضل؟ قال أبو حنيفة أنه وهو مذهب الحنفية كما في كتبهم يقول إنه ينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع هذا اللبن، وإلا إذا اضطر إلى أن يحلبها فيتصدق به، أما إن شرب وأكل هذا فعليه أن يتصدق بقيمته. والصواب هو مذهب الجمهور أن الأصل أنه لا يشرب لبن الهدي إلا الشيء الفاضل، إذا فضل من لبنها عن ولدها فلا بأس من شربه، كما في أثر علي رضي الله عنه. وقد أشرنا إلى الآية لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، قالوا هذا دليل كما جاء في كتب الفقهاء في الحنابلة والمالكية، قالوا هذه الآية دليل على جواز شرب لبن الهدي. لماذا؟ لأنه يؤخذ شيئا فشيئا، فجرى مجرى المنافع، جرى مجرى منافعها كما ذكر ذلك الفقهاء. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الرابع، فقال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. بالنسبة للبدن في هذا الحديث معروف أن في حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام أهدى 100 ناقة، وكان قد ساق معه الهدي لأنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا، والهدي الذي ساقه مع الهدي الذي جاء به علي بن أبي طالب من اليمن، لأنه التقى بعلي في مكة وسأله بما أحرمت، فقال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إذن لا تحل، يبقى على إحرامه كرسول الله عليه الصلاة والسلام. فجمع الهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من المدينة والذي جاء به أيضا علي من اليمن فكانت 100 ناقة، فذبح النبي عليه الصلاة والسلام 63 بيده، وعلي ذبح ما غبر كما جاء في بعض الروايات، يعني ما تبقى. لهذا جاء عند البخاري قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها، أي على المساكين والفقراء. وفي بعض الروايات في حديث جابر وهو الحديث الطويل في حجة النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام نحر منها 63 بدنة ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، يعني ما غبر أي ما تبقى من 100. هذا الحديث فيه أن عليا تصدق باللحوم، هكذا قال وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها. ما معنى وأجلتها؟ المقصود بها الكسوة، لأنها جمع جلال، كانوا إذا جاءوا بالهدي يلبسونه شيء من الكسوة، وهذا كان معروف، حتى إن ابن عمر رضي الله عنه كان يصنع هذا، كان إذا نحرها نزع جلالها التي هي الكسوة مخافة أن يفسدها الدم، ثم يرسل بها ويتصدق بها. إذن ما يترك شيء من هذا الهدي إلا تصدق به، اللحم والجلد وحتى الكسوة التي على هذا الهدي. بل كان رضي الله عنه كما جاء عنه في موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن أنه كان يرسل بهذه الجلال إلى الكعبة، هذه الكسوة التي على الهدي يرسلها إلى الكعبة. ولما جاء في زمن مروان وكانت الكعبة لا تحتاج إلى هذه الكسوة أقصر ابن عمر وترك ذلك، ما كان يرسلها إلى الكعبة. إذن لا خلاف بين العلماء في أنه يجوز الانتفاع بجلود الهدي وبكسوته، لأن الجلد كما هو معروف جزء من هذه الأضحية وجاز الانتفاع. لكن ما هو الشيء الذي لا يجوز؟ أشار إليه علي فقال: وألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. إذن الجزار لا يجوز أن يعطى شيء من هذه من هذا الهدي، وإنما تعطى له أجرة من النقود أو من غيرها. الجزار هو الذي ينحر هذه الجزائر والجزور فيقوم يذبحها، ولكن لا نعطيه شيء منها، يعطى أجرة كما أشرنا من النقود والدراهم. وفي هذا الحديث لم يذكر علي رضي الله عنه أنه قسم الهدي إلى ثلاثة أقسام كما هو مشهور عند الفقهاء. الفقهاء رحمهم الله إذا تطرقوا إلى الهدي يقولون يستحب أن يتصدق به أو يجعل أثلاثا كالأضحية، فثلث يهدى أو ماذا، ثلث يؤكل وثلث يتصدق به ويهدي الثلث، هكذا قالوا في الأضحية، وعلى هذا أكثر الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة كلهم على هذا التقسيم. لماذا؟ ما دليل هذا التقسيم؟ قالوا: الله عز وجل يقول في القرآن: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ما هو وجه الدلالة من هذه الآية؟ قالوا: الله عز وجل قسم اللحم هنا إلى ثلاثة أقسام: قسم لصاحب الهدي والأضحية، وقسم للقانع، معروف أن القانع هو السائل، وقسم للمعتر، وأطعموا القانع والمعتر. قالوا: المعتر هو الذي يتعرض لك لتطعمه ولا يسأل. قالوا: إذن هذا القسم هو قسم الهدية، لا يسألك إنما يتعرض لك فتدرك ذلك فتهدي له. قالوا: إذن هذه الآية مع حديث ابن عباس، وفيه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه ويتصدق على السؤال بالثلث. قالوا: إذن الآية مع هذا الحديث هو الدليل على هذا التقسيم. والجواب أن الحديث لا يصح، بل ليس له إسناد كما ذكر ذلك العلماء، ومنهم الألباني رحمه الله قال: لم أقف على سنده لأنظر فيه. هذا الحديث لا أصل له، لا سند له. أما الآية فليس أيضا فيها ما يدل على هذا التقسيم. وهذا القول بأن القانع هو الذي يتصدق عليه وأن المعتر هو الذي يهدى له، هذا غير صحيح ولا يسلم لهم. إذن ماذا بقي؟ بقي أن نقول إنما ذهبت إليه المالكية هو الصواب في هذا، استحب أن يأكل منها ويتصدق من غير حد. لهذا حديث علي وهو في الصحيحين وهو حديث الباب ما ذكر أنه قسم وفعل، إنما تصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وذكر النهي عن أن يعطي الجزار منها شيئا. لهذا الراجح في هذه المسألة ما ذهبت إليه المالكية. لماذا؟ لعدم الدليل الواضح من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام على التحديد. لكن لو فعل الإنسان ذلك استئناسا بما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه فلا بأس. ابن مسعود رضي الله عنه جاء عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة وغيره أنه فعل هذا، لكن ليس هو في الحقيقة دليل على أنه سنة. ما أشار رضي الله عنه إلى أن هذا الفعل الذي فعله أنه سنة، فلو فعل الإنسان اقتداء بن مسعود رضي الله عنه فلا بأس، وإذ كان الأثر ليس صريحا في السنية. لماذا؟ لأن في الأثر أن عبد الله بن مسعود بعث بهديه مع علقمة ثم قال وأمرني إن حرته أن أتصدق بثلثه وآكل ثلثا وأبعث إلى أهل أخي عتبة بالثلث. لعل ابن مسعود رأى الأصلح في هذا التقسيم ولم يقل إن هذا سنة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلو فعل هذا الإنسان قد يرى الإنسان الأصلح أن يعطي هذا ربع وهنا ربع وهنا ربع، يرى أن هذا هو الأصلح، فالأمر فيه سعة. ومن فعل بهذا التقسيم الأثلاث اقتداء بابن مسعود وهو فقيه رضي الله عنه، وكذلك كما أشرنا هو مذهب الجمهور استنباطا من الآية التي أشرنا إليها، فلا بأس إن شاء الله. وإن كان النفس تميل إلى أن هذا التقسيم ليس ما لا يوجد من السنة ما يدل عليه، يؤكد ذلك حديث الباب، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس فيه كما أشرنا ليس فيه هذا التقسيم. لكن هنا بقي ما يتعلق ببيع الجلود، هل يجوز للمسلم أن يبيع الجلد؟ الجواب لا يجوز له أن يبيع الجلد، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا كما في هذا الحديث ألا يعطي الجزار منها شيئا، يعني ما يقابل الأجرة، فنهاه أن يفعل ذلك. إذن هذا دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع الجلود، وهذا الحديث صريح في ذلك. وقد أشرنا أن من الفقهاء من نقل الاتفاق لا خلاف بينهم في جواز الانتفاع بجلودها، أما أن يذهب ويبيع هذا الجلد فهذا لا يجوز. وقد حسن الألباني رحمه الله حديث من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، كما عند الحاكم وعند البيهقي، وإن كان في الحقيقة النفس تطمئن إلى تضعيف هذا الأثر أو هذا الحديث فهو لا يصح. مع ذلك الشيخ الألباني رحمه الله حسن هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. وهذه المسألة لا يعني أنها متفق عليها، بل بعض أهل العلم أجاز أن ينتفع بالجلود، ويرى أنه لو باع أو قابل الجلد بشيء من المنافع كالمتاع وغيره فيرى أن هذا لا بأس به. ومذهب الجماهير أنه لا يجوز أن يصنع ذلك. ولهذا لما ذكر النووي رحمه الله قول من قال أنه يجوز أن يبيع الجلد قال النووي وهذا غلط وهو منابذ للسنة، وهو منابذ للسنة، ولا شك أن هذا هو الصواب، أن هذا منابذ للسنة، لأن حديث علي صريح في ذلك، حتى الجزار لا يعطى شيء من هذه أو من هذا الهدي. وأما بالنسبة للجزار فهو شيء متفق عليه، لا يجوز أن يدفع له الإهاب أي الجلد ولا شيء من الأضحية بسبب الجزارة أو أنه أجرة له، لا يجوز. لكن هل هناك خلاف في جواز بيع جلد الأضحية؟ نقول نعم، هناك من أجاز، لكن هذا القول غلط ومنابذ للسنة كما قال النووي رحمه الله في المجموع. والأئمة الثلاثة الإمام مالك وكذلك الشافعي وأحمد على هذا أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع جلد الأضحية أو الهدي مطلقا، حتى إنه لا يجوز أن يقابل الجلد بما ينتفع به كآلة من الآلات في البيت، فيعطيه الجلد ويأخذ شيئا من بيته أو شيء ينتفع به، هذا لا يجوز. لماذا؟ لهذا الحديث الذي بين أيدينا. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث الخامس وهو آخر حديث في هذا الباب، في باب الهدي، فقال رحمه الله عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. زياد بن جبير هو من التابعين، بصري رحمه الله، تابعي جليل، وقد روى عن جمع من الصحابة كابن عمر وكذلك سعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة، وروى عنه أيضا جمع من التابعين. معروف أن الإبل لها سنة في الذباحة وفي النحر، وهو ما أشار إليه ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر يشير إلى السنة في نحر الإبل، رأى رجلا قد أناخ البدنة. ما معنى أناخ البدنة؟ يعني جعلها باركة، فلما بركت أراد أن ينحرها، فلما رآه ابن عمر أنكر عليه فقال له ابعثها قياما، يعني اجعلها قائمة لا تذبح وهي باركة. مقيدة، ما معنى مقيدة؟ أي معقولة اليسرى. ولهذا جاء في القرآن قال الله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها الآية. ما هو وجه الاستدلال من هذه الآية؟ يستدل بهذه الآية من وجهين. أولا في قوله تعالى صواف، ما معنى صواف؟ فسرها الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم، جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري وإن كان ذكره معلقا إلا أنه قد وصله غيره، وصله الطبري في تفسيره وكذلك وكيع رحمه الله في روايته عن الأعمش كما في نسخة وكيع عن الأعمش. وفي هذا فسر صواف بقوله أي ابن عباس قياما، بل وجاء عن ابن عمر كذلك أنه فسرها بالقيام، أي أن ينحر الإبل، أن ينحر الإبل وهي قائمة. إذن تكون الإبل قائمة ثم يأتي إلى قدمها ورجلها اليسرى فيعقلها. ما معنى يعقلها؟ يجعلها معقولة، أي بمعنى أنه يلوي هذه القدم فتكون معلقة، فتبقى هذه أو هذا الهدي واقف وقائم على ثلاثة أرجل، والرجل اليسرى الرابعة وهي معقولة معلقة فينحرها وهي على هذه الهيئة. هذا الشيء متفق عليه من جهة أن هكذا تذبح الإبل أو تنحر الإبل. لكن لو نحرها وهي باركة أيجوز؟ نعم يجوز، فلو جعلها باركة ثم نحرها فقد اتفق أهل العلم على جواز نحر الإبل وهي باركة. لكن القول بالسنية هذا خطأ، نقل عن عطاء أنه كان يرى أن هذا مستحب أن يجعلها باركة، هذا غير صحيح. وأثر عطاء وإن كان في الحقيقة لا يفيد استحباب نحرها باركة، لأن عطاء جاء عنه عند ابن أبي شيبة أنه قال إن شاء قياما وإن شاء باركة، هكذا يقول رحمه الله. الحسن البصري أيضا جاء عنه عند ابن أبي شيبة قال ينحرها وهي باركة أهون عليها. فقال العلماء إذن عندما قال الحسن أهون عليها قالوا كأن الحسن البصري يرى أن ذبح ونحر الهدي الذي هي الإبل وهي باركة أن هذا الأفضل، أن هذا هو الأفضل. ولا شك أن هذا غير صحيح، الصواب ما أشرنا إليه، يجوز له أن ينحرها وهي باركة، لكن السنة والأفضل والأكمل ما ذكرناه من أنه يجعلها كما قال ابن عمر ابعثها قياما مقيدة، وكما قال أيضا ابن عباس صواف أي قياما قياما. وجاء عن أنس في صحيح البخاري قال أنس نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما. وأما الاستدلال من الآية وهو الوجه الثاني عندما قال فإذا وجبت جنوبها، وهذا يدل على أنها تنحر وهي قائمة، لأنه ما معنى وجبت جنوبها؟ أي سقطت على الأرض، لأن الوجوب بمعنى السقوط، وجبت جنوبها سقطت جنوبها، ولا يقال سقطت جنوبها أو وجبت جنوبها إلا إذا كانت قائمة، فهذا دليل على أنها تذبح وهي قائمة. وبهذا يكون انتهى باب الهدي وفيه خمسة أحاديث، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.